إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لما قامت شريعة الإسلام على عقائد وشرائع وآداب ومعاملات وإيقاعات، فإن هذه الشريعة شاملة وشملت واشتملت على كل ما يحتاج إليه الإنسان. ومن جملة مقامات الشريعة ومن جملة ركائزها قضية الآداب، الآداب التي هي قضية من القضايا التي قد يزهد فيها بعض المسلمين، وقد ينصرف عنها بعضهم، فتجده مركزا على قضايا الإيمان منكبا عن قضايا الآداب. وقضايا الإيمان والاعتقاد في المقدمة، فلا يمكن لعبد أن يستقيم دينه بغير معتقد صحيح وإيمان صحيح، لكن هل ذلك يكون مدعاة للزهادة في الآداب؟ لا، إن الآداب هي قوام الأمم وقوام المجتمعات، هي أسباب، أي هي سبب قوي من أسباب التئام المجتمع وحسن تصرف الناس فيما بينهم. فلا سيادة للآداب إلا في المجتمعات الباقية الراقية المنظمة التي تعتد بالآداب. فبقاء الأمم رهين بعنايتها بالآداب، وأمة الإسلام اختار الله لها من الآداب أحسنه أو أحسنها، ومن مكارم الأخلاق أحسنها، ومن الشيم الحميدة أحسنها. فشريعة الإسلام جمال وشيم ومكارم أخلاق، وجب على المسلم أن يستحضر هذا وألا يغفل عنه، قضية الآداب. وإذا رجعت إلى كتاب الله وجدت الآداب في كتاب الله، وإذا رجعت إلى السنة وجدتها طافحة مليئة بالآداب. فما على المسلم إلا الاعتناء بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يظفر بهذه الآداب وأن يعتني بها وأن يعمل بها، فهي بلسم للأمور وزينة للحياة ورقي للبشر. فما تزيد الإنسان إلا رفعة، وتختار له المكارم، وتربأ به عن الدناءة وعن السفاسف وعن السماجات وعن السخافات. الآداب من شأنها أن ترقى بالإنسان إلى معالي الأمور، والعقلاء والنبلاء وسادة الناس الأنقياء في عقولهم، الأنقياء في قلوبهم، لا شك أنهم يعتنون بالأخلاق ويعتنون بالآداب، وإن الأحاديث في الأخلاق لكثيرة، وأن الرجل قد يدرك درجة العبد القائم الصائم بأخلاقه. وأقرب الناس من النبي مجلساً يوم القيامة أحاسنهم أخلاقاً، كما ثبت في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله. وهنا أحب أن أنبه إلى بعض الأخلاق التي غفل عنها بعض المسلمين. أخلاق وآداب تتضمن أحكاماً وتتضمن مستحبات وتتضمن معالي أمور، ما يجمل بمن يريد الكمال البشري، ما يجمل به أن يغض عنها أو يعتزلها أو ينكب عن طريقها. آداب غفل عنها بعض المسلمين. الأدب الأول مصافحة المرأة الأجنبية، أدب غفل عنه كثير من المسلمين، إن لم نقل معظمهم، فإن الكثيرين يغفلون عن هذا. فتجد المرأة الصينة الدينة المحافظة الطيبة المصلية الصائمة المزكية الحاجة المقيمة للأركان، تجدها تتساهل في مصافحة الأجنبي وتمد يدها فتصافح رجلا أجنبيا، وهكذا الرجل يكون عابدا في طاعة الله يحاول الوقوف عند حدود الله، وتجده يصاحف الأجنبيات أو يصافح الأجنبيات المصافحة، يسلم بيده على امرأة أجنبية وتلمس يده يد امرأة أجنبية وتلمس يدها يد رجل أجنبي، وذاك أمر محرم لا خلاف في تحريمه بين العلماء المعتد بعلمهم وفضلهم واتباعهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم قول نبينا الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قوله: ما صافحت أو ما مددت يدي ليد امرأة قال ذلك عند البيعة إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، ولم يمد يده للمرأة، وبين أنه لا يصافح النساء قال إني لا أصافح النساء. والحكم المتعلق بنبينا هو حكم متعلق بجميع الأمة، فإن صدر منه حكم فهو حكم لجميع الأمة. والأصل عند أهل العلم أن الأعمال النبوية هي أعمال لجميع الأمة، والأوامر النبوية هي أوامر لجميع الأمة، فلا اختصاص للأحكام برسول الله إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، وما لم يدل الدليل على الخصوصية بقيت أحكامه القولية، آدابه القولية الفعلية، أعماله أحكامه، ما يصدر منه هو عام لجميع الأمة، فإن حكم حكما فإنه حكم لجميع الأمة، فلا يقال إنه خاص بالنبي. ولما أراد ربنا أن يبين حكما من الأحكام أنه خاص بنبيه قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الآية نص في أن الواهبة نفسها للنبي قضية تخص النبي، ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل مهما كان، إنما هي خصوصية الواهبة نفسها للنبي، ولا يجوز لغير النبي، لقول ربنا: خالصة لك من دون المؤمنين. هذه جملة تدل على الخصوصية، ما يجيش واحد يقول لك وهبت امرأة نفسها لي أتزوجها؟ لا، يفتح الله، لا يجوز. لماذا؟ لأن هبة المرأة نفسها لرجل خاصة بنبي الإسلام. وأقرأ قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: خالصة لك من دون المؤمنين. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهي خصوصية. فهنا لا يقال إن النبي لم يصافح النساء فهي خصوصية له ويجوز لنا أن نصافح النساء، لأن الأصل أن الحكم للنبي هو حكم لجميع الأمة، فأمر الله لنبيه أمر لجميع الأمة. وإذا أراد ربنا الخصوصية لنبيه بيّنها وقال خالصة لك من دون المؤمنين. فمصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز، ويجب على المسلم أن يتعود هذا الخلق وأن يتعود هذا الحكم الشرعي، وأن لا يمد يده وأن لا تمد يدها، وأن يسلم بالكلام السلام عليكم، فهي كافية من غير مصافحة. كافية أي تحية السلام تكفي من غير مد اليد. وقد جاء عند البيهقي بسند ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمرأة التي لا تحل للرجل هي التي يجوز له أن يتزوج بها، فهي لا تحل له إلا بالزواج، وهي التي تسمى عندنا في الشرع المرأة الأجنبية. من هي المرأة الأجنبية؟ هي التي يجوز الزواج منها. والمرأة التي لا يجوز الزواج منها تسمى محرما من المحارم. فعندما النساء قسمان: محارم كالأم والأخت والعمة والخالة وأم الرضاع وخالة الرضاع وعمة الرضاع، هؤلاء نسوة حرمن على الرجل، وذكرهن في سياق تحريم النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآية. هؤلاء النساء المحرمات، وما بعدهن فإن لم تكن محرمة فهي جائزة للرجل أن يتزوج بها، وهي معنى المرأة الأجنبية التي لا يصافحها الرجل. فيجوز لك أن تسلم على النساء وأن تقول السلام عليكم لمجموعة من النساء، ولكن لا تصافحهن بمد اليد. فهذا أدب شرعي وحكم شرعي وردت فيه أحاديث، والعلماء فيه قد بيّنوا أن المرأة لا تمد يدها للرجال، وأن مساس امرأة أجنبية لا يجوز، وأنها يجب أن تربأ بنفسها وأن ترفع نفسها عن أن تمد يدها إلى أجنبي. يكفيك أن تقول السلام من غير مد اليد ومن غير المصافحة. وقد روى النووي في ذلك عن أهل العلم أن ذلك لا يجوز، أن تكون مساس بشرة أو بشرة لرجل ببشرة لامرأة، فمس المرأة لا يجوز، ومس الرجل من قبل امرأة أجنبية لا يجوز، فهذا حكم ينبغي عدم التساهل فيه. الأدب الثاني مما تساهل فيه بعض المسلمين: الخلوة. الخلوة وردت فيها أحاديث، وشرع ربنا يضع أمامنا حواجز وحدود لكي لا نقع في المحظور. فربنا يريد تطهيرنا ويريد تكريمنا ويريد لنا أن نكون عبادا صالحين أتقياء منيبين وقافين عند حدوده عاملين بأحكامه ساعين في مرضاته. ربنا يريد لنا أن نكون كذلك، ومن ذلك أنه منعنا من الاختلاء بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الناطق عن ربه والمبلغ عن الله قال: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما اختلى رجل، أي لم يختل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومعنى ذلك أن الشيطان لما تكون الخلوة الآثمة المحرمة الممنوعة فإنه يتدخل، وتدخله يعني تدخل الغواية والتضليل والتزيين، فسوف يزينها له وسوف يزينه لها، فيحصل أو قد يحصل من المحظور الشرعي ما يحصل بسبب الخلوة. فالخلوة محرمة، ولا يجوز لرجل ولا امرأة يؤمنان بالله عز وجل واليوم الآخر أن يجلس مجلسا آثما فيه خلوة من إغلاق أبواب وإرخاء الستور وإغلاق نوافذ مما يجوز معه الوقوع في المحظور. والشارع إذا حرم شيئا حرم الطرق المؤدية إليه، فسبل الشر يغلقها الشارع ويسد مسارب الشيطان ومسالك الشيطان ومسالك الغواية لأجل أن يعصم البشر من الوقوع في المحظور. فإذا حرم الله شيئا حرم ما يؤدي إليه، كل سبيل يؤدي إلى المحرم يحرم، وذلك كثير في الشريعة. فإذا الخلوة قد تؤدي إلى المحظور. وجاء في الحديث المتفق عليه قول نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال: إياكم أن تدخلوا على النساء. ما معنى أن تدخلوا على النساء؟ على النساء الأجنبيات اللواتي لسنا بمحارم لكم، لا تدخلوا عليهن ولا تختلوا بهن ولا تختلطوا بهن. فقال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني حتى الحمو؟ ما حكم الحمو؟ يسألون عن الحمو، من هو الحمو؟ الحمو هم أقارب الزوج من الذكور، أخوه حمو، ابن عمه حمو، ابن خاله حمو، أقارب الزوج من الذكور هم الحمو. قالوا: يا رسول الله، حتى الرجال الأقارب من جهة الزوج كأخيه وابن عمه وابن خاله، حتى هؤلاء لا يدخلون على أزواجنا؟ فقال كلمة مدوية وجملة نبوية شريفة وشريعة ربانية باقية وميثاقا غليظا يجب على المسلمين عدم إغفاله. قال: الحمو الموت، كما تقول العرب الأسد الموت. يعني إذا وجد الإنسان مع أسد فتاك واختلى به الأسد سوف يمزق الإنسان ويقطعه. فكذلك العرب إذا أرادت أن تشبه شيئا فظيعا شديدا خطيرا قالت: هو الأسد أو هو الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، أي أنه هو الموت الأحمر والداء الزعاف والداء العضال، هو الحمو. يتساهل الناس في الحمو ويحصل أن الفضيحة والمحظورة يقع من أقارب الزوج. فلا خلوة آثمة ولا اختلاء آثم ولا دخول على النساء، ويجب التصون والتحفظ وعزل النساء عن الرجال، ولا يدخل إلا وزوجها حاضر، ولا يكون إلا في حدود شرعية وآداب شرعية، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في ذلك، فالتساهل يجر على المسلم ويلات لا قبل له بها. وخير ما للعبد اتباع الشرع، فكل الخير في اتباع الشرع وآدابه، وكل الشر في اجتناب الشرع وعدم المبالاة به فكم من الأخلاق يغفل عنها المسلمون وتترتب عليها مآسي في المجتمع، ثم يأتي الرجل ويقول حصل أو رأيت أو تحرش أو غازل أو قال أو رأيت أو أحسست، وكله يأتي بسبب التساهل في الشرع. فالخير للعبد أن يقيم الشرع في النساء، وخير للنساء أن لا يراهن الرجال وأن لا يرى الرجال، وذلك قول فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقولة قالتها بقيت خالدة تدوي الآذان وتسمع الناس: خير للمرأة أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. الأدب الثالث قضية الخضوع بالقول من قبل النساء. ربنا عز وجل أدب النساء بأدب في كتابه فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهو لأمهات المؤمنين وللمؤمنات ولجميع النساء إلى قيام الساعة، فالأحكام عامة ولا سبيل إلى تخصيصها إلا بمخصص شرعي. فقوله عز وجل فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول ما معناه؟ هو تليين الكلام وتزيين الكلام وترنيم الكلام والتهادي بالكلام. المرأة تزين صوتها، تزين كلامها، تقول كلمات بأحرف رقيقة، فإذا سمعها الرجل وقع في نفسه شيء. فنهى ربنا عن الخضوع بالقول، هذا مع أن الراجح في صوت المرأة أنه ليس بعورة، ولكن الخضوع ممنوع محرم، وقد نهى عنه ربنا وبين لنا أن الخضوع بالقول قد يكون سبباً لأن يطمع الذي في قلبه مرض، وقد تتحرك القلوب والنفوس فيفتن الرجل بصوت امرأة خاضع لين مائع جميل له نبرات مترنم، فتقع له الفتنة بصوت المرأة. وما صوتها الفتان إلا الصوت الخاضع، أما عموم صوتها وكلامها العادي فليس بعورة فيما رجح العلماء. فالخضوع بالقول مدعاة لطمع الذي في قلبه مرض. قال ربنا مؤدبا للنساء وقلنا قولا معروفا. القول المعروف، القول العادي، القول العدل، القول المستقيم الذي خلى عن الخضوع والميول والرقة والانكسار. تنكسر المرأة فتفتن الرجل بصوتها، يجب أن تقول قولا معروفا. الأدب الرابع هو يتعلق بالقيام. يتنازع المسلمون في أدب القيام لذوي الهيئات والعلماء والوالدين والكرماء وأصحاب الأنساب وأصحاب الهيئات وأصحاب النجدة في المجتمع، أهل النجدة. هناك ناس فضلهم الله، فضل الله هذا بعلمه، فضل الله هذا بنسبه. وإن كانت الأنساب لا تسرع بالناس، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام. لكن هل للقيام آداب أم ليس له آداب؟ ألف النووي كتابا ورسالة قيمة سماها إكرام ذوي الهيئات والوالدين والنجباء والأخيار، إكرامهم بالقيام. القيام وردت عندنا فيه أحاديث تنهى عن القيام، فقد جاء في بعضها بأسانيد مختلفة، وثبت بعضها وهي ثابتة بمجموعها، وفي بعضها صحة مستقلا. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث فيه أن الإنسان يحب أن يقوم له الناس، يحب التعظيم، يحب أن يعظموه. أما الرواية الأخرى فيها لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، فنهى عن القيام، وأن القيام للناس هو شغل الأعاجم، ونحن أمرنا بمخالفة الأعاجم ومخالفة أهل الكتاب. فما من شيء يكون عند الأعاجم وهو صفة لهم فإننا مأمورون بمخالفته. لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، فجاء النهي عن القيام. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا لسيدكم، وكان سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه بعد غزوة بني قريظة، وكان مثخنا بالجراحة، وعلى إثرها توفي سعد بن معاذ عليه الرضا والرضوان. قال قوموا لسيدكم. من هنا أخذ العلماء أن القيام قيامان وشكلان ونوعان، قيام تعظيم كتعظيم الأعاجم لا يجوز، قيام احترام وتوقير للسلام على الكبير. ما يصح أن رجلا كبيرا جاء يسلم عليك وأنت جالس فينزل ليسلم عليك على الأرض، قم لتسلم عليه احتراما وتوقيرا وتوفيرا، توفيرا عليه أن ينزل إلى الأرض. فهذا سائغ عند العلماء إذا كان بنية التوقير، أو جاء والدك تقوم لتسلم على والدك فذاك جائز. أما لمجرد التعظيم ومشابهة الأعاجم فهو الذي نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عنه، ورسالة الإمام النووي في ذلك هي رسالة المزية من أهل الإسلام، أو قال رحمه الله الترخيص في الإكرام والقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام، لا على جهة الإعظام أو الرياء والإعظام. هذا عنوان الرسالة للإمام النووي، وقد جمع فيها بين الأحاديث. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بالعالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فأذكر بأدبين أو عدة آداب، وأقتصر على أدبين لكي لا أطيل عليكم. أدبان اثنان يغفل عنهما الناس، وقد رأينا ذلك في مجتمعنا. الأدب الأول إغلاق الباب عند النوم، وإيكاء السقاء، وتخمير الإناء، وتغطية ما يحتاج إلى تغطية، وإطفاء السراج، إطفاء السراج الشمعة ولا القنديل. ففي حديث جابر عند الإمام مسلم مرفوعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غط الإناء، الإناء الصحن، طبسي، طاجين، القدر، طنجرة، طوى، أي حاجة يجب تغطيتها إن كان فيها الطعام أو بقي فيها فضلة من طعام، غط الإناء. يقول نبينا الأكرم غط الإناء. وأوكئ السقاء، أوك السقاء، السقاء هو ما يشرب منه، القرعة، الشكوى، الشن، الجلدة اللي عامرة بالماء، أي حاجة، سطل، أي حاجة مملوء بالحليب، بالماء، بما يشرب، العصير، يجب أن يغطى. أوكئوا، أوكوا السقاء. وأغلقوا الباب، لابد من إغلاق الباب. لماذا؟ يقول نبينا في بعد ما بعد ذلك فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح بابا موصدا أي مغلقا، لا يفتحه. فإن الله لم يمكنه أن يدخل إلى مكان فيه باب مغلق. هذا أدب يغفل عنه بعض الناس وينام في مكان من غير أن يغلق الباب. فإغلاق الباب فيه مصلحة إبعاد الشيطان عن ساحة النائم أو ساحة الجالس أو ساحة المتغذي أو المتعشي. ففي ذلك أدب من آداب الشرع يجب عدم إغفالها. غط الإناء وأوكئ السقاء، أوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، السراج القنديل. وورد في بعض الروايات فإن الفويسقة، شكون هي الفويسقة؟ الفأرة، سماها الشارع الفويسقة، فاسقة فويسقة، صغرها تحقيرا لها، وأنها فعلتها شديدة. الفويسقة هي الفأرة، تضرب هذاك السراج أو القنديل أو الشمعة وتطيحها وكتحرق الدار. ولذلك وجب إطفاء السراج، الشمع، القنديل، أي حاجة. وتقاس عليه الأشياء الحالية التي فيها نار يجب إطفاؤها قبل النوم. قال عليه الصلاة والسلام وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ما يقدرش يحل السقاء، حاجة مربوطة مغلقة ما يقدرش يحلها، ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، ما مكنه الله من هذا الشيء. فإذا أردت المحافظة على الطعام فخمر الإناء وغطيه وأوكئ السقاء وأغلق الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا موصدا. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني، ورد فيه حديث روي في أبي داود والترمذي مرفوعا: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فلا يلومن إلا نفسه. الغمر هو الزهومة، الإدام، رائحة اللحم، رائحة الزهومة اللي هي السمن أو الشحم، الغمر أو الغمر في اليد، تيأكل وتينام بلم يغسل يده. هذا يقول فيه هذا الحديث يخشى عليه أن تقع له قضية أو يقع له أمر، فلا يلومن إلا نفسه، هذا إذان بأنه قد يحصل له شيء. وذلك أن الدواب تتبع رائحة اللحم ورائحة الشحم، فلا ينبغي أن يكون في أيدي الإنسان أو في يدي الإنسان شيء من الزهومة أو الشحم أو رائحة اللحم أو نتن من نتن الحيوانات المأكولة، لا ينبغي أن يكون في يده، لأن قوة الرائحة تجلب إليه الدواب والهوام والحيوانات فقد تؤذيه. فأبعد الشارع عنك هذا الأذى بأن أوصاك ألا تنام وفي يدك غمر، أي زهومة ورائحة لحم. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله كثيرا لعلكم